فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بقاعدة شرعية: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.